القاضي عبد الجبار. هذا أمر. أما الحديث عن هذه الأصول الخمسة وما تتضمنه فكما قال الشيخ قد تقدم الكلام فيها، مر بنا في الطبعة هذه المحققة صفحة 89 و300، وأن التوحيد هو نفي الصفات، العدل هو إنكار القدر، المنزلة بين المنزلتين، أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بل هو فاسق ينفع عنه الإيمان بالكلية، كذا قالوا. الوعد الوحيد هو تخليد العصاة، والأمر معروف عن المنكر ضمنوه تجويز الخروج على أئمة الجور بالسيف، وأيضا سموا القتال في الفتنة سموه ماذا؟ سماه أمر بمعروف نهي عن المنكر كما ذكر الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية. قال بعدها رحمه الله: وكذلك الذين نقضوهم من الجهمية ومن سلك مسلكهم كأبي الحسن الأشعري. الآن المؤلف رحمه الله يعرض لما عند الأشاعرة باعتبار أنهم يعني تأثروا بالجهمية والجبرية، فقال عندك هنا: فإن هؤلاء المجبرة، طبعا هنا لم يقول شيخ المجبرة، يشمل من؟ يشمل الأشاعرة ويش؟ والجهمية. قال: هم في الحقيقة لا يثبتون الله عدلا ولا حكمة، إلى أن قال: فأولئك قصدوا إثبات هذه الأمور. واضح من السياق أنه يريد بأولئك هم من؟ أحسنت، نعم، المعتزلة. بعدها قال: أما العدل عندهم فكل ممكن فهو عدل. العدل عند من هنا إذن؟ من خلال السياق. العدل عند نعم عند الأشاعرة، عند الأشاعرة. الأشاعرة طبعا هم في باب القدر جهمية وجبرية. أما العدل عندهم أي الأشاعرة كل ممكن فهو عدل، والظلم عندهم هو الممتنع. نعم، هذه مسألة كثير ما الشيخ تحدث عنها كما بين. فالعدل عندهم هو الممكن، والظلم الذي يقابل العدل هو ممتنع، وهو ما يفسرون بإيش؟ بتفسيرين: إما التصرف في ملك الغير، نعم، فهذا هو الظلم عندهم، التصرف في ملك الغير، وإما كما عبر الشيخ عندك هنا لما قالوا: هو ما نهي عنه، وهو أي الرب سبحانه لا نهي له. فالظلم هو التصرف في ملك الغير، فيقول هذا ممتنع على الله، الظلم ممتنع عليه، أو أنه إيش كما يعبرون به في مواطن أخرى امتناع، أن هذا ظلم ممتنع على الله لأن الله تعالى لا ناهي له، ليس ثمة أحد إيش ينهاه. فالبلية عند القوم هنا من جهات كثيرة، يعني سبق أن تحدث عنها الشيخ في مواطن متعددة، أن قولهم أن الظلم هو التصرف في ملك الغير هذا مردود لغة وشرعا. فالظلم في لغة العرب ليس هو التصرف في ملك الغير، وإنما هو ماذا؟ وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. فليس الظلم هو التصرف في ملك الغير. والشيخ رحمه الله تحدث عن هذا في شرح حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وبين أن التصرف في ملك الغير ليس ظلما بإطلاق، أليس كذلك؟ كما تجد مثلا عندما يتصرف القاضي بالحجر على مال السفيه، فهنا تصرف في ملك غيره، أليس كذلك؟ ولا يعد هذا إيش؟ ما يعد هذا ظلما ولا سفها، بل هذا هو الحكمة. والعكس أيضا، وفي المقابل أيضا، لو أن شخصا أتلف ماله، أخذ شيئا من ماله وأتلفه، فهذا يعد ماذا؟ عدلا ولا ظلما وسفها؟ يعني لو أحد أخرج الأوراق النقدية من جيبه وأحرقها، هذا يعد سفه، وإن كان متصرفا في إيش؟ في ملكه. الحاصل أن كلامهم في ظلمة مردود، وأيضا لا يستوجب مدحا. الذي يستوجب المدح والكمال أن الله تعالى يقدر على الظلم، لكنه إيش؟ يعني لكنه لا يفعل ذلك لتمام حكمته وعدله ورحمته. أما كونك تقول الظلم ممتنع عليه، فهذا لا يوجب إيش؟ لا يوجب مدحا ولا كمالا. طبعا مواطن الحديث عن الظلم والسفه أو القضية تنزيل عن القبيح في الفتاوى الثامن صفحة 500، والمنهاج الثاني صفحة 400، والثالث 21، والدر الأول 62، وأيضا تحدث عنه الشيخ في قاعدة جليلة في المجلد الأول من الفتاوى 19 و200. يعني هنا يمكن تضح الإخوان معنى قولهم الظلم هو تصرف ملك الغير، لكن الثاني لم يقولون القبيح والظلم هو ما نهي عنه وهو أي الرب لا ناهي له. يقولون يعني أن الظلم ممتنع عن الله لأنه يمتنع الله تعالى أن يكون له إيش، أن يكون له آمر أو ناهي، ليس فوقه إيش آمر أو ناهي. كظهر شيخ المواطن كذا رد عليهم بشيء من الرد اللطيف لما قالوا امتناع أن يكون فوقه، قال أنتم أصلا إيش أنتم تثبتون إيش تثبتون فوقية. نعم، مثل ما كان أحد الأشاعرة يقول إيش ينزل ربنا، يقول إيش تنزل إيش رحمة. طيب تنزل رحمة من أين؟ أنتم لا، ليس عندكم ثمة إيش إله إيش في جهة العلو والفوقية. هذا يبين لك أن صاحب الذي يقول بعض الحق وبعض الباطل لابد إيش لابد أن يتناقض. قال رحمه الله ويجوزون الأمر بكل شيء. نعم، يعني هم يقولون لو أمن الله تعالى أمر بالكذب لكان إيش لكان الكذب وإيش ماذا لكان الكذب حسنا، فله أن يفعل في ملكه إيش ما يشاء. يقول إذا أمر بالكذب صار حسنا، وإذا نهى عن الصدق صار الصدق إيش قبيحا. قال الشيخ فلا ضابط عندهم للفعل، فلهذا ألزموهم جواز إظهار المعجزات على يد الكاذب. الكلام عن المعجزات سبق أن مر بنا شيء من التفصيل في صفحة 75 و300. طيب ما وجه الإلزام هنا؟ قال فلهذا ألزموهم جواز إظهار المعجزات على يد الكاذب. قال ولم يكن لهم عن ذلك جواب صحيح، ولم يذكر فرقا بين المعجزات وغيره. وجه ذلك أنه الآن هم يقولون الله تعالى له نفعل إيش يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء. فلما جاء في موضوع المعجزات جاء الكلام في قضية إيش، طيب الساحر لو ادعى النبوة، ساحر دجال وقال أنا نبي، فماذا قال الأشاعرة؟ ايش قالوا؟ قال الأشاعرة كما ذكر الشيخ نعم أنه لو جاء ساحر وادعى النبوة فإن الله تعالى ينسيه إيش ينسيه عمل السحر. نعم، فهذا منقوض بمذهبهم بأن الله تعالى يجوز له إيش أن يفعل ما يشاء. أنتم الآن قلتوا إيش أن هذا الساحر الذي يدعى النبوة أن الله تعالى أن على الله إيش ماذا أن إيش يعني يبين بطلان دجله ويكشف كذبه بماذا بأن ينسيه عمل السحر. فأنتم الآن اضطرب مذهبكم، أنتم تقول له إيش أن يفعل في ملكه ما يشاء، وعلى قولكم أنه يجوز أن يفعل كل ممكن، فمعناه يجوز إيش للساحر أن يدعي إيش يجوز له أن يدعي النبوة ولا ما يجوز؟ على مذهبهم يجوز. أنا دعواهم أن الساحر لو ادعى النبوة واحتج بسحر نعم أن الله ينسيه عمل السحر. قال الشيخ هذا منقوض بمذهبهم الذي جوزوا فيه على الله فعل كل شيء ولو كان قبيحا. يقول يظهر عليه فعل كل نعم كإظهار المعجزة على إيش على يد من أي على يد السحر. نعم أي تفضل الكلام اللي قريت هذا. يعني هم الآن يقولون يجوز أن الله تعالى يفعل إيش كل إيش كل ممكن له أن يتصرف في ملكه ما يشاء. بناء على هذا الأصل اللي هو مبني على مذهب إيش الجبر ونفي الحكمة والتعليل، مع أنه يجوز على الله تعالى أن يؤيد ماذا أن يؤيد الساحر يؤيده بإيش بالمعجزة. هم يقولون لو ادعى الساحر النبوة أو المعجزة فإن الله تعالى إيش إيه نعم يعني ينسيه ويسلبه، أو كما يقولون في قضية الصرفة مثلا إيه نعم إيه هنا الآن إيه نعم الآن انتقض المذهب. إحنا نقول لا، حكمة الله تعالى تأبى ذلك ليس كذلك؟ وسبق أن أشرنا إلى يعني مقالة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما قالت في أول المبعث نعم كلا والله لا يخزيك الله أبدا، قالت النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق عليه الصلاة والسلام. فذكر الشيخ رحمه الله في النبوات أن حكمة الله تعالى إيش ماذا؟ حكمة الله تعالى تأبى أن يخزي نبيه. وأن هذا من فقه أم المؤمنين رضي الله عنها، لأن الإنسان قال إيش؟ أني خشيت على نفسي. وقول خشيت على نفسي ما هو معنى خشيت على نفسي أني أكذب متعمدا، لكن خشي أنا عرض له شيء مما يقع فيه الذهول ونحو ذلك. فقالت كلا والله لا يخزيك الله. ثم ذكر الشيخ اعتراض من؟ المازري. هل اعتراض المازري بناء على إيش؟ إنكار إيش؟ الحكمة والتعليم. ولهذا الشيخ قال في كتاب النبوات أن النبوات أو النبوة متفرعة عن ماذا؟ عن الكلام في الحكمة، يعني الكلام في الحكمة. فالأشعري لما لا يثبت الحكمة سيحصل عنده ماذا إيش؟ هذا الاضطراب وهذا التذكر. طيب نرجع لكلام الشيخ، قال ولم يذكروا فرقا بين المعجزات وغيرها. لم يكن الشيخ لم يذكروا فرقا، هم ذكر فرق الأشعار ما ذكروا. طبعا يقول الشيخ بين المعجزات وغيرها، وش غير المعجزات؟ الكرامة هو أيضا إيش؟ والسحر. والشيخ لم يذكر فرقا، سبق أن مر بينهم ذكر فرقا ولا ما ذكروا؟ الكرامة لابد أنها يكون فيها تحدي. طيب إذا هم ذكروا فرقا، طيب شو يحمل كلام الشيخ لم يذكر فرقا؟ نعم يمكن نقول أن قص الشيخ لم يذكر فرقا معتبرا، أو الفروق اللي ذكروها كما مر بين فروق إيش؟ لا تصح وضعيفة. وأنهم مثلا ما فرقوا بين الخارج للعادة نفسها. هو يمكن هذا، نعم أنهم لم يفرقوا، لأنهم هم قالوا في العبارة التي مرت بينا من قبل أنهم قالوا في مثلا المعجزة والكرامة أن ما ثبت أن خرق العادة للنبي يعني هو خرق للعادة إيش؟ لمن؟ للولي. مر بنا كلام الشيخ أن خرق العادة هذا لا ينضبط أليس كذلك؟ والشيخ بين أنه ما يمكن تكون كرامة الولي تصل إلى إيش؟ أن تكون بإيش؟ في مثل يعني هو ابتضاعي معجزة النبي. وذكر مثلا أن النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام ليست كالنار التي إيش؟ أدخل فيها من؟ أبو مسلم أو أبو مسلم الخولاني؟ والله تعالى وصف آيات الأنبياء فقال في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وصف بأنها كبرى هنا. فالحاصل أنهم أنهم يسوون الآن سووا بين المعجزة وبين إيش؟ أو بين آية النبي وبين كرامة الولي، وأوردوا فروقا ضعيفة في قضية إيش؟ أن الكرامة إيش؟ لا يكون فيها تحدي كذا ولا لا، ورد بهذا أنه إيش؟ أنه قد يكون في الكرامة ماذا؟ تحدي كما في قصة خالد. وأيضا قضية إيش؟ أنهم قالوا في المعجزة ذكروا من شروطها ماذا؟ التحدي. النبوة. لا والتحدي نعم، وهذا أيضا مردود، لأن عندنا كثير من آيات النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى فيها تحدي حصولا. الحاصل إما أن يقبلنا فروق ضعيفة، أو يقال أنهم سووا بين المعجزة وبين الكرامة جهة ماذا؟ أو بين الخوارق أو أن كلها إيش؟ خرق العادة. فكلام الشيخ يعني متسق مع ما جاء في كتاب النبوات. إلى أن قال الشيخ رحمه الله ولم يذكر فرقا بين المعجزات إلا إذا نقضوا أصلا، إذا نقضوا أصلا في ماذا؟ في قولهم بالجبر ونفي الصفات إيش؟ الفعلية. يعني هم الآن ما يثبتون الصفات الفعلية، ما يثبتون الحكمة والتعليم. فلا يمكن يسلم من هذه المعارضات وهذه التناقضات إلا إذا أثبت إيش؟ القدر، وأثبت إيش؟ أفعال الله عز وجل. طيب عندنا الآية ذكر الشيخ شهد الله أنه لا إله إلا هو الملك ذو العلم قائما بالقسط. قال الشيخ عندهم هذا لا فائدة فيه. طيب لما؟ قال فليس في الممكن قسط وجبر. نعم، لأن الجور أو الظلم في حق الله تعالى عندهم ماذا؟ ممكن ولا ممتنع؟ عند الأشاعرة ممتنع، كيف يقف القائم بالقسط؟ إذن إيش؟ ليس ثمة إيش؟ ليس هذا إيش؟ ممكن في حق قد نكون، فليس في الممكن قسط وجور حتى يكون قائما بهذا دون هذا. فهذا يعتبر إيش؟ ممتنع. الجور ممتنع والقسط طيب، إيش يكون؟ ما عندك جور، ومن الآن الحقيقة ما في لا قسط ولا إيش؟ لأن كل ما يأمر به يقول إيش؟ إذا أمر به صار إيش؟ صار إيش؟ حسنا وعدلا، وكل ما نهى عنه يقول لو أمر بالكذب نصارى الكذب وش يمر بنا إيش؟ نصارى حسن ونصارى عدل، لأنه لا من يتصرف إيش في ملكه بما إيش بما إيش، ما في شيء اسمه حكم ولا في إيش ولا في تعليم. ولذلك يقول لو أدخل المؤمنين الجنة أدخلهم النار، هذا إيش؟ هذا نعم هذا حسن، هذا عدل. ولو أدخل الكفار الجنة كله مبني على إيش؟ على إنكار الحكمة والتعليل، وإنكار أنه سبحانه وتعالى يفعل وفق حكمته وتعليله. قال الشيخ ماذا؟ وكذلك الحكمة عندهم لا يفعل لحكمة. بين الشيخ رحمه الله هذا طبعا مذهب من؟ ومذهب من هذا؟ الأشعر ومذهب الجهم، وأيضا ممن نفى الحكمة كما ذكر الشيخ بعض الحنابلة أبو يعلى وابن الزغوري والجويني والباجي. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى 37 و44 و77 و300 44 و77 و300. قال وكذلك الحكمة عندهم لا يفعل الحكمة، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله ما عندهم شيء اسمه لام إيش؟ لام ماذا؟ لام التعليم، لام كي ليست إيش؟ عندهم لا في خلقه ولا في إيش؟ ولا في أمره، لا في الخلق والتقدير ولا في إيش؟ الشرائع والأوامر. كذا قاله في شرح الإصفهانية تحفيظ السعوي صفحة 949. طيب لماذا هم نفوا الحكمة؟ بين الشيخ رحمه الله أنهم قالوا بإيش؟ قالوا أنها من الأشياء التي شبههم في هذا، قالوا لو فعل الحكمة فهذا يفضي إلى إيش؟ إلى الحاجة. مثل مثلا أنت لما تقول مثلا أنت أنا والله ذهبت لفلان لأجل إيش؟ أنا آخذ منه الحاجة الفلانية. فأنت لما تذهب تقول آخذ الحاجة الفلانية معنى بإيش؟ محتاج. فهم يقولون أن الحكمة تنفع عنه سبحانه وتعالى، لأن هذا الحكمة يفضي إلى إيش؟ إلى الحاجة. كذا في الفتاوى 38. طبعا هم في الحقيقة هم الآن نفوا يعني هم بهذا جاء مذهبهم يعني يقابل مذهب من؟ المعتزلة. المعتزلة يعني كما يعبر بعضهم أو يعبرون إيش بأن الله تعالى يفعل إيش؟ إيش اللي بالي قال الشيخ المنهج؟ يقول يفعل الله تعالى لغرض. فهذا التعبير لغرض هذا ما يصح، ما يصح حق الله تعالى. لأنه لم يكن يفعل لغرض فهذا معناه إيش؟ الحاجة والجهل. لأن لما يقال فلان يفعل لغرض فهذا يدل على حاجته، هذا بين، وأيضا على جهله يعني هل يتحقق غرضه ولا يتحقق. ولذلك تجد عبارات الأشاعرة يعني يقول إيش؟ عباراتهم المجملة الموهمة تقول حق الله تعالى إيش؟ تنزه عن إيش؟ عن الأعراض والأبعاد وإيش؟ والأغراض. لما يقول لك الأعراض يقصد بإيش؟ الصفات الفعلية. ولما يقول لك الأبعاد الصفات الخبرية الوجه واليدين يعني. والأغراض يقصدنا بإيش؟ ماذا؟ الحكم والتعليم. فعلى ما يقول الظالمون عدو كبير. يعني من باب التأكيد أن أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة لله تعالى، وأن حكمة الله تعالى يعني لها جانبان، حكمة تعود إليه سبحانه وتعالى وقائمة به، وحكمة تعود إلى ماذا؟ إلى مخلوقاته ومأموراته. فنحن نثبت الحكمة من جهته، من جهة أنها صفة قائمة بذات الله فهو الحكيم ومن صفاته الحكمة، وأن هذه الحكمة أيضا تظهر في ماذا؟ في مخلوقاته ومأموراته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا في المأمورات. عندك في المخلوقات والأنعام خلقها لكم فيها دفء رزقا للعباد، كما يقول ابن القيم أن الأدلة على إثبات الحكمة تصل إلى كم دليل الآن؟ إلى إيش؟ لا إلى 10,000. يقول 10,000 دليل، ولا تقول هذه مبالغة يعني، بل هذا هو الأمر سواء في القرآن أو السنة. إلى قلب الشيخ العلي يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما خلقه الله فله فيه حكمة، الأولى تعود إليه وحبها، والثانية تعود إلى عباده وهي آلهة. هكذا في الفتاوى الثانية 35. أما قوله غالب الفقهاء لا يطلقون لفظ الغرض لما فيه من إيهام الظلم والحاجة، الظلم والحاجة، هذا في المنهاج الثاني 14 و300. وقال أيضا في المرة الثالث يعني من باب الحفاوة به المسألة وعظيم شأنها، قال مسألة غايات أفعال الله، غايات ونهاية حكمته لعلها أجل، لعلها أجل المسائل الإلهية، كذا في أيضا المنهاج الثالث 37. وقال أيضا في النبوات الاستدلال بحكمة، يعرف أولا حكمته ثم يعرف أن من حكمته ألا يسوي بين الصادق بما يظهر به صدقه والكاذب. ثم قال ما زال العقلاء يسجلون بما علموه من صفات الرب على ما يفعله، يسجلون بما علموه من صفات الرب على ما يفعله، كقول خديجة ذكره فكلم الله يخزيك الله ذنب، قال فاستدلت رضي الله عنه بما فيه من مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام على أن الله لا يخزيه، إلى أن قال والكلام في النبوة فرعا على إثبات الحكمة. كذلك النبوات تحقيق الطغيان الجزء الثاني صفحة 97 إلى 16 و900. طيب نرجع لكلام الشيخ رحمه الله في الفرقان، قال رحمه الله معلوم أن القادر قد يكون حكيم. أولا قضية الأشاعرة مثل ما عرفنا أنهم لا يثبتون الحكمة، طيب ماذا يفعلون؟ كما قال يفسرون إيش بهذه الصفات، إما العلم وإما القدرة وإما الإرادة. وهذه طريقة للأشاعرة أنهم أحيانا الصفات التي لا يثبتونها يردون إلى الصفات إيش التي إيش يعني. فمثلا مثل ما مر بنا في المحبة، يقول المحبة هي ماذا؟ إيش؟ إرادة الإنعام. الغضب، السخط، إرادة إيش؟ العقاب. فهنا فسر الحكمة كما تلحظ، أرجع لبعض الصفات السبع، إما العلم وإما القدرة وإما الإرادة. هذا مسلك، وأحيانا عندهم مسلك أسوأ من هذا، وهو أن يفسرون الصفات إيش؟ ببعض المخلوقات، أليس كذلك؟ فمثلا يفسر الرحمة بإيش؟ بالجنة، يفسر الغضب بالنار أو بإيش؟ بالعقوبات. وربما فسروا هذه الصفات الفعلية مثل الحكمة، مثل المحبة، مثل الرضا، جعلوا صفات إيش؟ قديمة أزلية، قديمة إيش؟ أزلية. تجد عند بعض الأشاعرة الأوائل يثبتون هذه الصفات مثل ابن كلاب، لكن يجعلها صفات ماذا؟ قديمة أزلية، مثل الكلام جعلها ابن كلاب صفة إيش؟ ذاتية يعني قديمة أزلية، كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. قال رحمه الله معلوم أن القادر قد يكون حكيم، هذا الرد يعني فيه انفكاك، هل كل من صار عند هل كل من كان قادر يكون حكيما؟ لا. قال وكذلك المريد قد تكون إرادته حكمة قد تكون زمها. فالحاصل أن الحكمة ليست هي العلم وليست إيش هي القدرة وليست إيش الإرادة. يقول شيخ الزام الرحمة ليست الإرادة. من اللي قال من الرحمة الإرادة؟ الشعر، إرادة الإنعام. والسمع والبصر ليس نفس العلم. من اللي قال السمع والبصر والعلم؟ أحسنت أن نعم المعتزلة. المعتزلة فالشيخ يرد عليه يقول أنتم الآن يا أشاعرة تنكرون أن يسمى يفسر السمع والبصر إيش بالعلم. الأشاعرة يثبتون السمع والبصر وعلم كما هي. فكما أن السمع والبصر ليس نفس العلم فكذا أيضا الرحمة ليست إيش؟ ليس فيها الإرادة. هذا في بيان الإسلامية الأول 21-500. عند العبارة مهمة للشيخ في تفسير الكلام الذي قرأناه في الفرقان، يقول في النبوات يقول من لم يثبت حكمة الرب يلزمه نفي إرادته. ولما يلزمه؟ لا، الحكمة يعني هي نوع الإرادة. قال من لم يثبت حكمة الرب يلزمه نفي إرادته، ويلزمه أيضا نفي قدرته على أن يفعل شيئا لشيء. يقول الذي لا يثبت حكمة يعني هذا يلزم أن ينفي الإرادة وينفي إيش؟ ماذا؟ القدرة. كذا في النبوات الثانية 55-900. وقال في موضع آخر والحكمة وإن تضمنت ذلك واستلزمته، يعني لاحظ الشيخ قلت تضمنت ذلك واستلزمت حتى تعرف ان الشيخ عنده ايش؟ ماذا؟ تجوز في مصطلحات الدلالات، دلالات التضمن، دلالات الاستلزام. الجماعه كلها قال والحكمه وان تضمنت ذلك واستلزمته، يعني الحكمه تضمن ايش؟ القدره والعلم والمشيئه، الاشياء اللي ذكرها. ما هو الان فسر الحكمه بايش؟ كم صفه؟ ثلاث. يقول الشيخ والحكمه وان تضمنت ذلك واستلزمته القدره، القدره والعلم والمشيئه والاراده، فهي امر زائد على ذلك، فهي امر ايش؟ زائد على ذلك. نعم، هي تتضمن ذلك، تستلزم قدره، مشيئه، علما، لكنها هي قدر زائد على ايش؟ على هذه الصفات الثلاثه. كذا في الفتاوى 17 و 200 الى ان قال في نفس الصفحه 17 قال وهم يستدلون بالاحكام على العلم. اي نعم، هذا ايضا من تناقض. تذكرون في التدوريه لما ذكروا الدليل العقلي على اثبات الصفات السبع قالوا ايش؟ الاحكام يدل على ايش؟ يدل على احكام الله تعالى واتقانه للمخلوقات يدل على العلم. الدليل العقلي على اثبات العلم. الشيخ يقول وهم يستدلون بالاحكام على العلم. قال وانما يدل اذا كان الفاعل ايش؟ حكيم ولا مو حكيم؟ لا، بس تقول الاحكام يدل على العلم. قال وانما يدل اذا كان الفاعل حكيم يفعل الحكمه. وهم يقولون لا يفعل الحكمه. هذا يعني هذا التناقض. وانما يفعل بمشيئه. طبعا المشيئه عندهم ايش؟ مشيئه تعليم ولا مشيئه محضه؟ لا، مشيئه محضه. وانما يفعل بمشيئه تخص احد المتماثلين بلا سبب يوجب التخصيص. وهذا سبب. لما يعبروا عن ايش؟ بترجيح احد المثلين ايش؟ بلا ايش؟ بلا مرجح. هذا هذا هذا يعني لا شك انه فاسد، وكما عبر الشيخ هذا سبب. هذا كله في الفتاوى 17 98 و200. نرجع لكلام الشيخ فرقان. قال الشيخ ليس عندهم في نفس الامر الحكيم، وكذلك الرحمه ما عندهم في نفس الامر إلا إرادة ترجيح أحد المثلين بلا مرجح. بلا مرجح نسبته إلى نفع العباد ضرب سواء. فما هم لهم لا يكفون رحمة، حتى لو قال إيش؟ إرادة إيش؟ الإنعام. فقضية ترجيح أحد المثلين بلا مرجح كما جعل الشيخ، يعني هذا من جحد العلوم الضرورية. لما تقول الله تعالى يرجح بلا إيش؟ بلا ماذا؟ بلا مرجح. يعني مثلا لما تكلم الشيخ رحمه الله ونقل شرح الطحاوية عن زعيم المعتزلة وزعيم الأشاعرة، يعني في القرون المتأخرة، أبو الحسين البصري وعيش الرازي في أفعال العباد. فأبو الحسين البصري يقول العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، يعني كونك تحدث فعلك وأنك تتكلم ولا تفعل ولا تصلي ولا تصوم او تفعل معصيه، هذا ايش؟ امر ايش ماذا؟ ضروري، امر ضروري بدهي. الرازي ماذا يقول؟ يقول افتقار الفعل المحدث الممكن الى مرجح يجب وجوده عنده او يجب وجوده به ويمتنع بعدمه ضروري. يقول افتقار الفعل المحدث الممكن الى مرجح، يقول هذا ضروري. طيب كلام صحيح ولا صحيح؟ انت الان تستطيع انك تصلي وتستطيع انك ما تصلي، صح ولا لا؟ فهذا الان انك تفعل الصلاه او لا تفعلها لابد من ماذا ايش؟ مرجح. توفيق الله تعالى، تيسير الله سبحانه وتعالى، كذا. فهذا ضروري، هذا ضروري. يعني انت لما تاخذ من الضروره اللي عند البصري ابو الحسين البصري اللي عند الرازي، هذا مثلا من؟ هو هذا مذهب ايش؟ اهل السنه والجماعة. ونرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله. قال وقد بسط هذا في غير هذا الموضوع، بين تناقضهم في الصفات والأفعال. تناقض من؟ ها؟ اللي هم ايش؟ الأشاعرة. حيث أثبتوا الإرادة مع نفي المحبة والرضا. ومع نفي الحكمة. طبعا في كتاب يعني هذا عند المتاخرين الكلابيه، نعم هذا عند ايش؟ المتاخرين. اما المتقدمون فهم إيش يثبتون هذه المحبة والرضا والصحة وليس دين هذا. إذن المتقدمون أقرب ولا أسوأ؟ هذا شيء آخر. يعني الشيخ يقول في كتاب الإيمان صفحة 11-400 لما قال أنا حيث أثبت الإرادة معنى في المحبة والرضا بيّن هناك قال عند المتأخرين من الكلابية. وأما المتقدمون فقالوا المحبة والرضا والسخط ليست هي الإرادة. طبعا هي ليست الإرادة. طيب إذا صاروا مثل أهل السنة ولا لا؟ ها؟ كيف؟ نعم؟ قالوا المحبة يعني لاحظ أثبتوا المحبة والرضا والسخط وقال ليست هي الإرادة. أما المتأخر قال المحبة إرادة للعام والسخط إرادة للانتخاب. كيف؟ كيف؟ طيب نعم هنا الآن السؤال. نعم لا هو يثبتها نعم يجعلون صفات إيش؟ قديمة أزلية. قديمة إيش؟ أزلية. مثل ما مر بنا في كتاب شرح الطحاوية يقول مثلا ابن كلاب الله تعالى يحب الصحابة إيش؟ الأزل قبل إيش؟ قبل أن يسلم. فيجعل صفات إيش؟ أزلية لأنها لا يثبت إيش؟ قضية إيش؟ أن الله تعالى فعل إيش؟ باختياره. هذا موطن الخلل عند ابن كلاب. طيب بعد قال وهو يتناقض تناقض كل من أدرى الصفة الإرادة وأن المتفلسف نفات الإرادة أعظم تناقضا منه. يعني هذا من عدل الشيء قبل مرات بالشروع هذا مر بنا كثيرا. المتفلسفة نفات الإرادة. طبعا الأشاعرة يثبتون الإرادة ولا ما يثبتون؟ يثبتون الإرادة. لكن الفلاسفة لا شك أنهم أعظم ضلالا وتناقضا. وهذا ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى الثامن 38 ووضح ذلك في الدرق. قال الشيخ رحمه الله هؤلاء المتفلسفة أنكروا على الأشعرية نفي الحكمة الغائية وهم يلزمهم من التناقض ما هو أعظم من ذلك. فإنهم إذا أثبتوا الحكمة الغائية كما هو قول الجمهور فإنه يلزمهم أن يثبتوا المشيئة بطريق الأولى والأحرى. يقول الشيخ الآن الفلاسفة شغبوا على إيش؟ على شعر. قال أنتم ما أثبتتم إيش؟ الحكمة إيش؟ الغنائية طبعا يسمونها العناية. العبارة موجودة عند الفلاسفة كما ذكر الشيخ يعبر عنها بإيش؟ بالعناية. والشيخ طبعا له تعليق على قدر العناية إنها غالبا العناية تكون في حق إيش؟ في حق مصطفى المخلوقين. لكن المقصود ان هم يعني اعترضوا على الاشاعره لما نفوا الحكمه الغائيه. فالشيخ يقول هناك قرانا يقول انتم بعض تناقضوا منها لان اذا كنتم تثبتون الحكمه الغائيه ان الله تعالى يفعل لغايه فيلزمكم ان تثبت ايش؟ انه يفعل ايش؟ بماذا؟ بارادته ومشيئته. طبعا فلاسفه الزنادقه لا يثبتون هذا هم يجعلون الرب سبحانه وتعالى ايش؟ ما له اراده صح ولا لا؟ يقول هذا العالم ملازم لله تعالى ايش؟ ماذا؟ ازلا وابدا، العالم هذا منفك عن الله تعالى، ما بايش؟ يعني انه لا يفعل ايش؟ لا باراده ولا ايش؟ ولا بمشيئه. قال بينما يلزمهم ان يثبتوا المشيئه بالطريق الاولى والاحرى. فانتم اذا اثبتتم الحكمه يلزمكم ايش؟ من باب اولى ايش؟ ان تثبتوا ايش؟ المشيئه. ما يمكن واحد يفعل يعني بحكمه الا وله ايش؟ له مشيئه واراده. هكذا في الدرجة التاسع 11-100. قال الشيخ رحمه الله فإن الرازية ذكر في المطالب العالية مسألة الإرادة. طبعا المطالب اللي مر بنا في جامع الرسائل لما جاء الكلام الصلاة الاختيارية الجزء الثاني صفحة 8 وذكر الشيخ أنه إيش من أواخر إيش وقال من آخر ما ألف الشيخ من آخر ما ألف إيش الرازي. والمشهور ان اخر ما الف الرازي هو كتاب ايش؟ اقسام اللذات، فلعل هذا من من من اواخر ايش؟ كتب الرازي اللي هو المطالب العاليه. الحاصل ان الرازي ذكر في المطالب العاليه مساله الاراده ورجح فيها نفي الاراده. نسال الله العافيه. اذا هنا الان لما ينفي الاراده يكون وافق من؟ ها؟ احسنت لا وافق الفلاسفه يعني لما تسلط عليه الفلاسفه أو تسلطوا على ما وجد عنده جواب اضطر انه ايش؟ يوافق ايش؟ الفلاسفة. لما ينفي الإرادة معناه أنه جعل الله تعالى يفعل إيش بالذات لا بالاختيار، يعني ليس له ليس له اختيار ولا مشيئة. وهذه تكلم عنها ابن القيم شيء من التفصيل في شفاء العليم الباب 21 صفحة 260. قال ورجح فيها نفي الإرادة، وأيضا تكلم عنها الشيخ الأصفهانية صفحة 400. طيب ليش قال انا لا يمكنه ان يجيب عن حجه المتفلسفه على اصول اصحاب الجهميه والمعتزله؟ فر اليه، فر الى من؟ لا فر الى الفلاسفه. قال الشيخ بعدها وكذلك في غير هذا من المسائل انه ترى يرجع الى اخر. هذا كلام قضيه تناقض الرازي، وانه يعني يرجح مذهب الفلاسفه مره مذهب المتكلمين مره يعني يكون حائرا واقفا، يعني هذا تكرر كثيرا وبيان أنه متناقض، وأنه يتناقض في كتاب الإيش؟ في الكتاب الواحد نفسه كما تجد إيش؟ بيّن الشيخ في أي كتاب؟ في بيان تلبس الجهمية، بيان تلبس الجهمية الشيخ ذكر مثل كثيرا من تناقضه، وأيضا أشار لتناقضه في الأصفهانية صفحة 5400 وصفحة 7400، وفي بيان تلبس الجهمية في الثاني 89200 96200 85400 مثلا. من الأمثلة اللي ذكرها الشيخ الدر يقول قرر الرازي في 40 كتاب من 40 ونهاية العقول كتاب آخر له امتناع حوادث لا أول له، امتناع حوادث لا أول له، يعني وافق من هنا الآن لما يقول امتناع حوادث لا أول له وافق من؟ وافق المتكلم الكلام معروف الكلام يقولون ايش بنفي دوام الحوادث. ثم قال شيخ فهو نفس اللي هو الرازي نعم قرر وجوب دوام الفاعليه كما في المباحث الشرقيه، يقول في كتاب المباحث الشرقيه قرر ايش دوام الفاعليه، وافق من اذا الان؟ وافق على السنه لانه بدوام الفاعليه وان جنس الحوادث لا اول لها وان الله تعالى كما قال عن نفسه فعال لما يريد. تجد هذا التناقض كثير. هذا ذكر الشيخ في الدرة الثامنة 73 وأيضا جاء له ذكر في الصفدية الأول 24. هنا التعليق ذكر المحقق عن المطالب العالية نقل شيخ كلام الجزاء قال المطالب العالية يخلط كلام الفلاسفة المتكلمين وفي مسألة الحدوث والقدم حائل. مسألة الحدوث أي حدوث؟ حدوث العالم، يعني صلى الله عليه وسلم مسألة حدوث العالم هذا الأمر الفطري الضروري الوجدي تجد ايش ماذا؟ يحرمه. ولهذا الشيخ في بيان المخاطب الرازي يعني خاطب كتبه طبعا فيقول يقول انت في المطالب ذكرت ادله القائلين بحدوث العالم وقلمه. ذكرت ادله ايش؟ القائلين بحدوث العالم كما هو عليه اهل الملل اهل الاسلام واليهود والنصارى وقلمه عند من؟ عند الفلاسفة المشعري الغنيين أرسطو ومن جاء بعد ابن سينا والفارابي. يقول ذكرت أدلة القائلين بحدوث العالم والقدم دون ترجيح إصلاحي. هكذا في بيان تلبس الجهمية الأول 24 و400. وأيضا الكتاب مما ذكر فيه الشيخ الكتاب يعني من السوء الذي فيه في المطالب يقول ذكر فيه كتابا مفردا في نفس المطالب في تفسير المعراج. المعراج المعراج المسلم للسماء قال فرواه بسياق لا يعرف في شيء من كتب الحديث. هذا تفيد ان الرازي يعني بعيد عن ايش؟ عن مرويات الحديث والاشتغال بها. والاسوء من ذلك قال بعدها فسره بتفسير ماذا؟ الصابئين. يعني قال مثلا راى ادم راى كذا نعم جعل ذلك ايش؟ باب ايش؟ تفسير الصابئ يعني جعل هؤلاء كواكب. قال وفسره بتفسير الصابئين والمنجمين. هذا ذكر يعني جعل الأنبياء مثل كواكب من صلى الله عليه وسلم يعني تفسير صابئ. هذا ذكر بيان تلبس الجهمية وذكر المجلد الرابع من الكتاب. هذا بيان تلبس الجهمية الثامن 36 و100 وقبل في السادس 36 و300. طيب على ذكر عندك يعني ندم الرازي ورجوعه تحت وتبين أنهم لا يثبتون على ربي ولا حكمته ولا رحمته وكذلك الصدق، فإنهم لما أرادوا أن يقيموا الدليل على أن الله صادق تعذر ذلك عليهم فقالوا الصدق في كلام النفساني واجب لأنه يعلم الأمور ومن يعلم يمتنع أن يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه، وعلى هذا اعتمد الغزالي وغيره. فقيل لهم هذا ضعيف لوجهين، أحدهما الصدق في ذلك المعنى لا ينفع إن لم يثبت الصدق في العبارات الدالة عليه ويميز بين الأفعال عندهم الثاني أنهم أثبتوا الخبر النفساني، فإن الإنسان يخبرك بالكلم فيقوم في نفسه معنى ليس هو العلم وهو معنى الخبر، فهذا يقتضي أنهم يقولون أن العالم قد يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه. والرازي لما ذكر مسألة أنه لا يجوز أن يتكلم بكلام ولا يعني به شيء خلاف للحشوية، قيل له هل قال أحد من طوائف الأمة إن الله لا يعني بكلامه شيء وإنما النزاع هل يتكلم بما لا يفهم العباد معناه؟ وقيل له هب أن في هذا نزاعا فهو لم يقم دليلا على امتناع ذلك، بل قال هذا عيب أو نقص والله منزه عنه. وقيل له إما يريد المعنى القائم بالذات أو العبارات المخلوقة، أما الأول فلا يجوز إرادته هنا لأن مسألة في من يتكلم بالحروف المنظومة ولا يعني به شيئا، وذلك القائم بالذات هو نفس المعنى، وإن أردت الحروف وهو مراده فتلك عندك مخلوقة، ويجوز عندك أن يخلق كل شيء ليس منزها عن فعل من الأفعال، والعيب عندك هو ما لا تريده فهذا ممتنع. يبدو صلش والعيب عندك هو إيش؟ نعم، إما يقال هو ما لا يريده أو يعني أو ما لا يشاء. والعيب عندك هو إيش؟ ما لا يريد. يعني ما لا يريده لمن؟ الله سبحانه وتعالى. فتبين أنه ليس لهم حجة إلا على صدقه ولا على تنزيهه عن العلم في خطابه، فإن ذلك إنما يكون من ينزه عن بعض الأفعال. وتبين بذلك أنهم لا يثبتون عدله ولا حكمته ولا رحمته ولا صدقه، والمعتزلة قصدهم إثبات هذه الأمور، ولهذا يذكرونها في خطبة الصفات كما يذكرها ابن حسين البصري وغيره، كما ذكر في أول صور الأدلة خطبة مضمونها أن الله واحد عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وأنه بالناس لرؤوف رحيم، وأظن فيها إثبات صدقه، ولهذا يكفرون من يجوزه أو يكذبه أو يسفهه أو يشبهه، ولكن نعم إيه هذا الذي يظهر، وأظن فيها إثبات صدقه، ولهذا يكفرون إيش من يجوره من الله، ولهذا يكفرون من يجوره أو يكذبه أو يسفهه أو يشبهه، ولكن قد غلقوا في مواضع كثيرة كما قد نبه على هذا في غير موضع. فكلا الطائفتين معها حق وباطل، ولم يستوعب الحق إلا من اتبع المهاجرين والأنصار وآمن بما جاء به الرسول كله على وجهه، لم يؤمن ببعض ويكفر ببعض، وهؤلاء هم أهل الرحمة الذين لا يختلفون بخلاف أولئك المختلفين، قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يقول الشيخ رحمه الله فقد تبين أنهم لا يثبتون عدل الرب، أنهم اللي هم الأشاعرة والجبرية أو الأشاعرة بما فيهم الجبرية. طيب لا يثبت على الرب ولا حكمته ولا رحمته، وكذلك الصدق. لاحظ تذكرون أن شيخ الإسلام يقول أن الأصول خمسة عند المعتزلة إلى الصفات إيش الخمس إلى إيش إلى رحمته وإلى حكمته وإلى إلى طاعته، فهو يجعل الأشياء تكون موازنة بين نظرة المعتزلة إلى الأصول خمسة وبين نظرة من الأشاعرة. طيب وكذلك الصدق، قال فإنهم أي الأشاعرة لما أرادوا أن يقيموا الدليل أن الله صادق تعذر ذلك عليهم فقالوا الصدق في الكلام النفساني واجب، يعني واجب إيش أن يوصف به إيش الرب سبحانه وتعالى، لأنه يعلم الأمور ومن يعلم يمتنع أن يكون في نفسه خبرا بخلاف علمه. يعني هذه المسألة وضحها الشيخ رحمه الله في التسعينية الجزء الثاني 43 و600. فيقول الشيخ رحمه الله باب توضيح الكلام هذا، فهم يحتجون على وجوب الصدق لله، أن الكلام النفسي يمتنع في الكلمة ولا ما يمتنع ما في نفسك، يعني فقالوا أن الكلام النفساني يمتنع فيه الكلمة. طيب ليش؟ قالوا لوجوب العلم بالله وامتناع الجهل. لكن الكذب يقع في ماذا؟ في الألفاظ أو في الحروف. وقال الرازي هذا كل كلام الشيخ إنما يدل على صدق الكلام النفساني لا على صدق الحروف الدالة عليه. كلام الرازي يستقيم لما يستقيم، لأنه يقول إيش؟ إنما يدل على صدق الكلام النفسي لا على صدق الحروف الدالة عليه. هذا اللي سيتحدث عن الشيخ الآن لما قال إيش؟ ذكر مسألة مما يوضح أيضا هذا الكلام ما ذكره الشيخ رحمه الله في النبوات، قال: والكلام النفسي لا سبيل لأحد إلى العلم به. صح ولا لا؟ أي نعم. ولهذا يعني ابن قدامة رحمه الله في اللغة إيش قال لما كان يرد على دعوة الكلام النسائي؟ رد عليه بأي آية؟ رد عليه بجملة آيات، منها آية التحدي مثل ما جاء في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، تحدّم بسورة، تحدّم بعشر سور. يعني كما قال في هذا في اللبعة في غيره: لا يجد يتحداهم بما إيش؟ بما لا يدرى ما. بس كذلك لو جاء واحد وقال أتحداك أنك تعرف ما في نفسي، هل هذا التحدي مقبول؟ غير مقبول. أقصد لما يجي واحد يتحداك يقول أتحداك تعرف ما في نفسي، فكيف يقع هذا التحدي إيش؟ رب العالمين. التحدي لما كان إيش بهذا القرآن إيش بمعناه ولفظه وبنظمه وليس بمجرد إيش المعنى. قال الشيخ رحمه الله: والكلام النفسي لا سبيل أحد العلم به. فعلى أصلهم على أصل شعره يجوز الكذب في الكلام المخلوق العربي ولا ما يجوز؟ يجوز الكلام اللي هو الحروف والأصوات، يجوز الكذب في الكلام العربي وهو الذي يستدل به الناس. الآن لما تستدل بما بين الدفتين صح لا؟ هو حروف كلام. فإذا كان يجوز الكذب فيه معناه أنه سقط الاستدلال بس كذلك. قال: فعلى أصلهم يجوز الكذب في الكلام المخلوق العربي هو الذي يستدل به الناس، فلبقى طريق إلى العلم بأنه صادق فيما يخلق من الكلام. واضح الكلام الشيخ ألف نبوات الثاني 32 وتسعمائة. ولهذا ابن قدامة رحمه الله في المناظرة جزء المناظرة لما الأشعر يقول وشاعر يقولون أن القرآن هو الكلام إيش النفساني، الكلام النفساني القائم بإيش بذات الله. طيب هذا المصحف الآن الذي بين أيدينا ما بين الدفتين، هذا المصحف الذي في مساجد المسلمين وفي كل مكان، هذا المصحف أهو كلام الله؟ ماذا يقول الأشعري؟ يقول لا، الكلام إيش معنى القائم بذات. فلهذا قال ابن قدامة قال معنى عندنا قرآن، عندنا قرآن إيش قائم بذات الله، وعندنا اللي هو إيش ما بين الدفتين، هذا ما يعد عندهم إيش قرآن، إنما إيش عبارة أو كما يعبرون إيش أنه يدل على كلام الله. يعني ما بين الدفتين الحروف والأصوات هذا ليس كلام الله إنما يدل على كلام الله، مثل ما تقول والله هذه الأشجار وهذه السماوات تدل على قدرة الله وعلى بديع حكمته. ولذلك ما ذكر الشيخ وذكر ابن حزم رحمه الله أن هذا أفضل من المتأخرين منه إلى ماذا؟ إلى هذا المصحف، لأن هذا المصحف ما يعتبره القرآن، ما يعتبره كلام الله، وإنما إيش يدل على كلام الله. وأفضل من بعضهم كما ذكر الشيخ الإسلام ذكر ابن حزم إلى أن بعضهم كان إيش يضع قدم صلاته على إيش على المصحف باعتبار هذا إيش ليس كلام الله. طيب نرجع إلى كلام الشيخ، قال هذا ضعيف الوجه، أحدها الصدق في ذلك المعنى لا ينفع في ذلك. إذا كان الصدق المراد به الصدق النفساني هذا لا ينفع، إذا إيش إذا لم يثبت الصدق إيش بالعبارات أو بتلك الألفاظ الدالة عليه. الثاني قال أنهم أثبتوا الخبر النفساني، الإنسان يخبرك بالكذب فيقوم في نفسه معنى ليس هو العلم، ليس هو العلم، لأن العلم هو إيش مطابق الواقع ولا مطابق. نعم العلم هو ما يكون في نفس الأمر، ما يكون مطابق للواقع. قال الشيخ فيقوم في نفسه معنى ليس هو العلم وهو معنى الخبر، وهو اللي هو إيش العلم ولا الكذب؟ تعمل العبارة نعم وهو الكذب، لأن الخبر يعتبر خبر إيش خبر نفسه صح لا؟ وهو الكذب هو معنى الخبر. فهذا يقتضي أنهم يقولون إن العالم قد يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه، يعني معنى صار الخبر غير إيش صار الخبر هو العلم ولا الخبر غير العلم؟ والشيخ قال في لما نرجع كلامه في التسعيني قال هذا غير ممكن، الخبر هو إيش؟ هو العلم. ويعني الخبر النساني هذا الكاذب يوافق العلم ويضد العلم. الخبر ها؟ عندهم اثنين خاص. لا عند العقل يعني. عند العقل الخبر الخبر النساني الكاذب يعني يوافق العلم ويضد العلم. احنا عرفنا العلم ها؟ يقولون ما يمكن فيه الكذب. كيف؟ اي نعم. فاذا كان هذا كاذبا اذا ايش؟ يوافق العلم ويضد العلم. يضاد العلم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله والخبر النفساني الكاذب يضاد العلم. فالحاصل ان ان ان ان, أن عامة الناس يعرفون ان العلم ان العلم هو الخبر ولا لا؟ الصادق. يعني خبر صادق. يعني العلم هو الخبر. الشيخ في البدايه يقول ان الخبر النفساني لا يقبل عليه الكذب. كيف؟ الخبر النفساني لا يقبل عليه الكذب لابد في النص. عند من؟ عندهم. عندهم هو يقولك الآن ما في يعني هو الآن يريد أن يفرق بين إيش؟ بين الخبر وبين إيش؟ يعني ما يعبر عنه. فيقولك إيش؟ أنه قد يعني يكون هذا الخبر خبر إيش؟ خبر صادق وما يعبر عنه يكون إيش؟ بماذا؟ بالكذب. يريد ماذا؟ أن يثبت المفارقة بين الخبر إيش؟ وبين إيش؟ العلم. نقول هذا خبر الآن هذا صار صلاحا لكم أنتم. والخبر هو العلم. الخبر هو العلم. الخبر يعني أن تخبر بالشيء على يعني في نفس الأمر وبحقيقة الواقع هو العلم. وهم أرادوا من هذا يعني أيضا هذا مسألة مهمة ذكر الشيخ البطل في قضية لما جاء في موضوع الإيمان. الآن هم في موضوع الإيمان يعني وافقوا الجهم صح لا؟ فهم أرادوا أن يتبرأوا من مذهب جهم. قال لا، حنا نقول الإيمان هو ماذا عندهم؟ التصديق. وصاحبهم الجهم يقول في المعرفة. فجاء الكلام ما في فرق يعني الفرق بين التصديق والمعرفة فروق إيش؟ قال الشيخ فروق دقيقة يعني فروق دقيقة يعني لا يدرك أكثر الناس. وأنتم يا الأشاعرة تكون في الأمور الكبيرة الجليل مثل الإيمان ما يتأتى فيها هذه الفروق إيش؟ الدقيقة. فكان الشيخ يلزمهم بأن مذهبكم هو مذهب إيش؟ يعني ولهذا قال الشيخ إيش؟ أن الأشعري نصر إيش؟ نصر مذهب إيش؟ جهم. فاحتجوا إيش بقضية إيش؟ خبر وكاذب. ولا لا يريدون أن يفرق بين الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ العلم وبين إيش؟ التصديق. يقول الشيخ هنا وقال بالفرق يعني بين المعرفة والتصديق من كل الأشعري. واعترف بعضهم بعدم الفرق. الرازي يعني تبين أن الرازي كما يذكر شيخ الإسلام أنه يقول يشبه يجعلها بقاعدة. يقول ما في فرقة. يقول ما وجدت فرقة انحرفت وظلت إلا وأجد في إيش؟ في نعم في أتباعها وفي أصحابه من إيش؟ من ينقض بها. فالرازي كان يعني هنا اقترب من يعني وافق الفطرة فلم يسلم بإيش؟ بما قاله إيش؟ الأشعري وابن كلاب. قال واعترف بعضهم بعدم الفرق. ما الفرق بين المعرفة وبين إيش؟ التصديق. قال الشيخ وعمدتهم خبر الكاذب اللي ذكر الشيخ هنا. قال في قلبه خبر بخلاف علمه. فرق الآن إيش يريد يفرق بين الخبر وبين إيش العلم. يعني قال الشيخ الجواب ذلك قال والجواب ذلك بتقدير خبر وعلم ليس هو علم حقيقيا ولا خبر حقيقي. أما العلم يعني إن كلام شيخ أما العلم الحقيقي فهو إيش هو ماذا هو الخبر الحقيقي. هذا في الإيمان 81 و300. طيب انتهينا من كلام المسألة. قال الشيخ رحمه الله والرازي لما ذكر مسألة إلى آخره هذه المسألة كما الشيخ وضحها يعني لو رجع للصفدية وجد كلام الشيخ الصفدية أوضح وأكثر بسطا في الجزء الأول 87 و200. وذكر الشيخ أن هذه المسألة ذكرها في المحصول أو كما يعبر في محصوله. قال إنهم أنه لا يجوز أن يتكلم بكلام لا يجوز والله تعالى ولا يعني به شيئا خلافا للحشوية. الشيخ رد عليه أول رد يعني في الصفدية وأشار هنا أن هذا القول يقول لا أعلم به قائلا. والآن لم يقول خلاف الحشوية معنى أن الحشوية إيش قالوا بها الكلام وما قالوا قال إيش أنه يجوز أن الله تعالى يتكلم بكلام لا يعني به شيئا. فقال الشيخ لا هذا القول لا أعرف به قائلا بل لم يقل هذا أحد من طوائف المسلمين. وفي مرة في موضع آخر طبعا كعادته لما الرازي يقول الحشوية يقصد بمن الكرامي اللي مال السنة. الشكل هذا لم يخلو لا كرامي ولا غير كرامي. هذا القول إيش؟ لم يخلو لا كرامي ولا غير كرامي. ضمنتين من هذه المسألة. خلاف الحشوية ذكر عندك بحق التعليق مهم ومفيد في قضية الكلام على الحشوية. وهذا يطلقونه من المبتدعة والكلام على إيش؟ على من؟ على السنة. وأول من أطلق من؟ عمرو بن عبيد المعتزل الضال أطلق على عبد الله بن عمر رضي الله عن ابن عمر قال كان حشويا. وكلمة حشوية كما ذكرنا يعني بمعنى العوام يأخذون بحشو الكلام. وهذا يعني صرع يعني دعوة كاذبة وهي مردودة عليهم. فالحشو هو موجود عند المتكلمين وعند الفلاسفة. ولهذا الشيخ قال في الفتاوى قال الفلاسفة والمتكلمة أعظم بني آدم حشوا وقول للباطل كذا في الفتاوى 27. فبعد من الحشو والكتب المظلمة التي لا تجد فيها نور الوحي تجد في كتب إيش؟ يعني كتب مقفرة تقرأ كتابة أو لا تصفح يعني يجد فيها فعلا ظلمة صراحة. لا تجد فيها قال الله ولا تجد فيها قال النبي عليه الصلاة والسلام. قيل له هل قال أحد المطالب أن الله لا يعلم كلامي شيئا؟ طبعا الرد إيش؟ الشيخ بن قيل له الشيخ قال أنه هل قال بهذا أحد؟ إذن ما قال بهذا أحد. هذا انتهينا. وإنما النزاع يتكلم بما لا يفهم العباد معناه. هذا اللي وقع فيه النزاع. يعني أي مؤسوة أن قال لا يعلم بكلامه شيء أو لا يتكلم عن كلام العباد؟ طبعا يعني لما تقول ولهذا العبارة التي جاءت في في في تنورية قال الشيخ عن المفوضة تقول هم من بداية الأشاعرة. قال هؤلاء الذين قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له. أيهما أسوأ؟ لا يعني أسوأ من صراعك كما لا أخفى. أما لا يفهم أحد يعني أنه هو مفهوم لكن إيش؟ هذا الفهم مغيب عليه عن الناس. أما تقول لا معنى له هذه الأشكال يعني أقبح وأشنع. طيب وقيل هب أن هذا أن في هذا نزاع فهو لم يكن دليلا على امتناع ذلك بل قال هذا عيب أو نقص الله مثلا. أنا المؤلف رد عليه يرد عليه وفق قواعد مذهبه. يقول الشيخ رحمه الله وقيل هب أن في هذا نزاع فهو لم يكن دليلا على امتناع ذلك بل قال هذا عيب أو نقص الله مثلا. يعني يقول إن الرازي الآن لما قال يعني قضية أن الله تعالى يتكلم بكلام لا معنى له لم يرد دليل على إيش؟ على امتناع ذلك. نعم الرازي هو ماذا قال؟ كما قال بل قال من القائل هنا؟ الرازي. الرازي قال كما بين الشيخ الصفدي قال هذا عبث. يعني كون الله تعالى يتكلم بكلام لا معنى له هذا عبث والعبث على الله محال. فجاء رد الشيخ رحمه الله بناء على أصل إيش؟ الرازي. يرد عليه إيش؟ نفسي على وفق أصوله. فقال الشيخ في الصفدية عبارة قد تكون أوجز قال لأن النزاع إنما هو في الحروف المؤلفة. لما يجيب ويقول لا يعد كلام شيء إذا الكلام في إيش؟ المعنى النفساني أو الحروف الحروف التي يعني تسمع وتقرأ وتكتب. قال لأن النزاع إنما هو في الحروف المؤلفة هل يجوز أن ينزل حروفا لا معنى لها؟ يعني والحروف عند الرازي إيش؟ نعم مخلوقة يعني. وعنده إذا كانت حروف مخلوقة عنده على بناء على أصل في الجبر أو أصل في القدر أن الله تعالى يجوز إيش؟ نعم أن يخلق إيش؟ كل شيء يعني. قال والحروف عنده مخلوقة وعنده يجوز أن يخلق الله كل شيء. إذا كان الله خلق كل شيء نعم هل هذا عبث عنده ولا ما هو عنده عبث؟ أليس عبث؟ إذا الآن تناقض ولا تناقض؟ تناخر. ثم قال الشيخ يعني تتم الفائدة وإنما النزاع هل يجوز أن ينزل الله ما يفهم معناه هنا. يعني لاحظ الشيخ يقول هنا إنما النزاع يقول ما في أحد قال بإيش بماذا أنه الله تعالى ينزل كلام لا معناه لكن وقع النزاع بين الفرق وبين الطوائف هل يجوز أن الله تعالى ينزل كلام إيش لا يفهمه إيش أحد. طيب مع أن كما ذكر الشيخ في الصفدية أن الرازي متناقضه أنه إيش يجوز هذا لا أعلم أنه يجوزه في احد قولين وايش ويمنعه قول اخر. يجوز ماذا؟ ان الخارج ينزل كلاما لا يفهم معناه. طيب نرجع كلامه في الفرقان. فقيل اما يريد المعنى القائم بثلاث افراز مخلوقه، اما الاول فلا يجوز ارادته هنا، لان المساله هو في من يتكلم بحروف منظومه ولا يعني بها شيئا، وذلك القائم بالذات هو نفس المعنى. وان اردت الحروف وهو مراد مراد الرازي فتلك عندك مخلوقه، ويجوز عندك ان يخلق كل شيء اذا تناقض ما تلخض تناقض الرازي. والعيب عندك هو ما لا يريد ما لم تنه. طيب بعدها توصل لأنه إيش أنهم إيش لا لم يثبتوا لا عدلا ولا رحمة ولا حكمة ولا إيش ولا صدقا، هذا هو الخلاصة. قال والمعتزلة خصهم بإثبات هذه الأمور، ولا يكون في خطبة الصفا ذكر البصري قال كما ذكر في أول صور الأدلة. أنا أقول لعله والله أعلم ما أجزم، لكن لو لأن له كتاب اسمه غرر الأدلة، أنا أقول احتمال بعيد الله أعلم، هل له كتاب اسمه صور الأدلة أنا ما أدري، لكن الكتاب اللي يقول شيخ الإسلام أنه زبور المتأخرين للمعتزلة هو كتاب إيش؟ ماذا؟ غرر الأدلة، غرر الأدلة وتصفح الأدلة لأبي الحسين البصري، كذا في التسعينية الجزء الثاني 45 و600. عقب ذلك قال كلا الطائفتين من الشاعر والمعتزلة ما حق الباطل ولم يستوعب الحق إلا من اتبع المهاجرين. هكذا الشيخ دائما يعني دائما يؤكد ويقرر ويحتفي بما كان عليه السابقون الأولون رضي الله عنهم من المهاجرين الأنصار، وأن لا بد من لزوم طريقته. هذا جانب العلم والتحقيق والرسوخ هو إيش ما كان عليه الصحب الكرام. وقال الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هؤلاء الأمة الذين يختلفون بخلاف أولئك المختلفين ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك. مر بنا كثيرا أن فيه تلازم بين الاتباع والاجتماع، هذا ذكر كثيرا في الآية. ولذلك خلقهم، تحدث عن الشيخ في موطنين في المتان الرابع 6200 والدرء الثامن 77400. ولا لما قال ولذلك خلقهم كما بين الشيخ أنا ذكر الغاية إيش التي إيش التي إليها يصيرون. أما في آية الداريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فذكر الغاية التي إيش نعم التي لأجلها خلق أو التي أمروا بها. فهنا ولذلك خلقهم، هذا الاختلاف مراد ليس مرادا، إلا مراد لكن مراد إيش نعم قدر أو مراد لغير، لكن العبادة نعم مراد إيش شرعا ومراد لذاتها. قال الشيخ رحمه الله كلاهما مراد بخلقه وأمره، الاختلاف مراد إيش بخلقه يعني مراد لغيره، وذاك مراد إيش بذاته، أو إيش تفقل إيش ذاك مراد محبوب وذاك إيش مراد إرادة إيش كونية إيش قدرية. وعلى هذا الكلام فصل. والجهمية والمعتزلة مشتركون في نفي الصفات، وابن كلاب ومن تبعه كالأشعري وأبي العباس القلامسي ومن تبعهم أثبتوا الصفات، لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية مثل كونه يتكلم بمشيئته، ومثل كونه فعله الاختياري يقوم بذاته، ومثل كونه يحب ويرضى عن المؤمنين بعد إيمانهم ويغض ويبغض الكافرين بعد كفرهم، ومثل كونه يرى أفعال العباد بعد أن يعلمون كما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فأثبت رؤية مستقبلة. وكذلك قوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، ومثل كونه نادى موسى حين أتى لم يناده قبل ذلك بنداء قام بذاته. فإن المعتزلة والجهمية يقولون خلق نداء في الهواء، والكلابية والسالمية يقولون النداء قام بذاته وهو قديم لكن سمع موسى فاستجدوا سماع موسى وإلا فما زال عندكم ناديا. هذا الفصل الذي ذكر الشيخ رحمه الله قال الجهمية والمعتزلة يشتركون في نفس الصفات، وابن كلاب ومن تبعه كالأشعري وأبي عباس القلامسة ومن تبعهم أثبت الصفات. الشيخ المواطن كثير يذكر هؤلاء، عندك ابن كلاب اللي هو ثم وأيضا الأشعري وأبي عباس القلامسة، هؤلاء المتقدمون يذكر في نسق واحد عدة مواطن، يقول هؤلاء أثبت الصفات لكن لم يثبت الصفات الاختيارية. الآن الشيخ يتحدث في هذا القصة عن الصفات الاختيارية، والصفات الاختيارية تحدث عنها في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 4 في يعني في سنة مستقلة، وأيضا في الجزء الأول في جامع الرسائل أيضا 77، والمذكور لي في الجزء الثاني هو موجود في المجلد السادس من الفتاوى 44 و100 فما بعدها، وأيضا جاء مقصودا في كتاب إيش الدرجة الجزء الثاني. هذه يعني أهم المواطن التي تحدث فيها الشيخ عن الصفات الفعلية. قال أثبت الصفات لكن لم يثبت الصفات. نعم يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله، الناس قبل ابن كلاب كانوا على صنفين. قبل ابن كلاب عندك أهل السنة يثبتون الصفات يعني كلها، وعندك من وعندك معتزلة يكونون الصفات إيش كلها. فلما جاء ابن كلاب إيش أثبت الصفات إيش الذاتية، وأنكر الصفات إيش الفعلية الاختيارية. وذكر الشيخ رحمه الله مثلا أن ابن كلاب وأيضا المحاسب والقلانسي كانوا يثبتون العيون باعتبار العيون اسمها إيش ماذا صفة ذاتية، صفة ذاتية هذا كله مذكور في الدرجة الجزء الثاني. لكن الكلام عند ابن كلاب اسمه ماذا ذاتية، معنى قائم بالذات كما مر بنا. يقول الشيخ ما قال ابن كلاب في مسألة الكلام واتبعه عليه الأشعري فإنه لم يسبق ابن كلاب إلى ذلك. نعم فقضية أن القرآن أو الكلام صفة ذاتية يعني وجعل صفة ذاتية هذه مقالة إيش شد بها إيش لم يسبق إلى هذا القول، وهذا من الأشياء دائما الشيخ يعتني بها أن يذكر إيش تميز إيش كل فرقة أو ما شدت به. المعتزلة شدوا بماذا المنزلة، ابن كرام قوله بأن الإيمان قول، قضية الخوارج تكفير مرتكب كبير لم يسبق إلى يعني لم يسبق محل هذا المقال الشنيع. نفس الكلام أيضا هنا إيش بإيش في ابن كلاب، قال أنه لم يسبق ابن كلاب بذلك عن هذا في الجزء الثاني 99 من الدرب. قال الشيخ أيضا كلمة مهمة، قال وتكلم الناس لمن اتبعه يعني اتبع ابن كلاب كالقلانسي والأشعري بأن في أقوالهم بقايا من الاعتزال، وهو الاستدلال على حدوث العالم بطريقة الحركات، فهو الذي أوقع المعتزلة في نفي الصفات والأفعال. يعني حتى يعني هذا كلام مهم للشيخ، يعني ما الذي جعل ابن كلاب يقول بأن الكلام صفة ذاتية حتى يسلب له إيش دليل ماذا القول بإيش بحدوث العالم، ويرى أن دليل القول بحدوث العالم لا يمكن أن يثبت حدوث العالم ويرد على الفلاسفة القائمين حتى ينكر إيش الصفات ماذا الاختيارية. يظن أنه لو أثبت الصفات الاختيارية أن هذا يلزم من ذلك إيش سلط إيش الفلاسفة. المعتزلة أنكر الصفات كلها لا ذاتية ولا إيش ولا فعلية. فالحاصل كل هذا الضلال وكل هذا التخبط من أجل أن يسلم دليلهم العليل الكريم في قضية إثبات حدوث العالم. طيب على نقف بهذا إن شاء الله فيما يستقبل بإذن الله، وإلى التوفيق، وصلى الله وسلم على